قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. عروة بن الزبير يقول لم أرى القبلة تأتي للصائم بخير. انظر يا اخوان ابو هريرة وزيد بن ثابت وسعيد وسعد بن ابي وقاص الثلاثة يقولون لا بأس للصائم ان يقبل، وعروة بن الزبير يقول لم ارى القبلة تأتي للصائم بخير. انا وكنت لم اذكر الان وفيات ابي هريرة وعروة بن الزبير اجزم بان عروة بن الزبير اقل سنا من ابي هريرة، وابو هريرة يكون افتى على مقتضى ما عنده يرى نفسه بأنه لا أثر لذلك، ولكن عروة معروف، عروة كان يعد من الإيش؟ من الفرسان بألف، فكان يقول لا أرى القبلة تأتي للصائم بخير، يعني معناه يجوز فيها ولا يمنع منها؟ يمنع منها. ليش ما تجيله بخير؟ لأنه أقل ما يكون ستشغله عن ذكر الله في الصيام، ستشغله عن التلاوة، ربما القبلة جايش كما يقول ايش يقول نظرة فسلام فكلام فايش، فالشيء يجر بعضه. اذا الاولى الصائم ايش ان يترك ذلك، لانها اذا تمادى معها قطعا لا تأتي له بخير. اذا هذا اول الاحتراز والتخويف. نعم.